ما يبصرون. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

وهو بكل خلق عليم. فلا يحزنك قولهم Oh, All right. Oh. ومن قبل الناس Oh, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

وَمَنْ لِلْمُتَّقِينَ